اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على حالة مصنع كومسونغ للجرارات على الطبيعة. إنه تفقد أرجاء المصنع وألهم عماله وهم يهرزون نجاحا في نضال الرامي إلى إنتاج الجرارة ذات 80 قوة حصانية من الطراز الجديد بصورة متسلسلة. ثم عقد الاجتماع الاستشاري في عين المكان واتخذ فيه تدابير لحل المسائل المطروحة في تحديث المصنع والإنتاج. هذا وتفقد مؤسسة بيونغيانغ الكهرباء الحرارية المتحدة وأكد على وجوب تنفيذ خطة إنتاج الطاقة الكهربائية من كل بُد. قبل ذلك زار مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغيانغ ومصنع بيونغيانغ للحقائب ونظم العمالة لزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية الواسعة.